ده قبول يا رب. ونعمل إذاعة عشان تخش. مرحبا يا عم محمود. بسم الله يا رب. ربنا برحمتك يا هادي يا رب. ابعت ربي معك. عليك يا رب يا رب تحت صدرك يا رب. بينهما بالعدل الله يفتح عليك. يا أستاذ قد تلوم ضغطت عليه ضغطت حاجة كمان كده الزهرة مستخدم فيها كيس طلعها يا حبيب الله يفتح عليك انت فصل الله الله الله Thank you. الله الله الله اشرح صدرك يا رب. اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك. الله الله الله الله يا شيخ محمد خش المدرسة شوية يا سيد كمان شوية. الله يفتح عليك كده في الحوش يا عم. خش المدرسة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ربنا يزيدك يا رب. إنما المؤمنون إخوة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي. واتقوا الله. لا اله الا الله. عليك يا رب. الله الله الله الله. ربنا يستر حالك يا رب. واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم. ويستر عليك. يا محمود طيب عليك يا رب. ولا نساء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ومن لم يتب فأولا Thank you. اللهم صل على النبي. ايوه وحده اللهم صل على النبي محمود. الله انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الله الله الله الله الله الله.